التشهد فإلى أي شيء يكون بصره؟ الأصل أن بصره إلى موضع سجوده، هذا الأصل، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرمي ببصره إلى سبابته حين يشير بها. فإذا كان الإنسان في التشهد فإنه ينظر إلى موضع سجوده، لكن الأكثر يكون إلى سبابته هو يشير بها، ويشير بها في التشهد. نعم، كل التشهدين أدام فيه إشارة السبابة. كيف؟ إذا احتاج الإمام. نعم، نعم، نعم، الإمام إذا احتاج أن ينظر إلى الإمام فإنه ينظر إليه. الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون اضطراب لحيته وهو يصلي، فهذا يدل على أنهم ينظرون إليه وهم يصلون. فإذا احتاج الإنسان أن ينظر إلى الإمام كأن يكون ما يعرف مثلا بعض الصلوات ويريد أن يتعلم منه، فلا بأس أن ينظر إليه. أو أن الإمام كبر ولا يدري هل قام، هل الإمام قام إلى القيام أو جلس تكبير، يعني هو الآن ما يدري ونظر الإمام، لا بس ما في بس. نعم، هل نريد يعني سؤال مستقل؟ لو السؤال واحد من علق عليه كان يطول، لكن لا بس في الركوع في غيره إلا في السجود، السجود ما يستطيع. نعم، ما تستطيع أن تسجد له. نعم، كيف السجود؟ يهو بالسجود، بالركوع والسجود. هل يجوز على ظهر الأمام؟ لا لا لا، ما يستطيع، ما يصلح. مصافة الصبيان هل تصح؟ مرة معنا أنها تصح، لكن هل هو متوضي أو غير متوضي؟ إذا غلب على الظن أن هذا الصبي لا يهتم بالوضوء فلا تصح مصافته ولا إمامته، بل ولا البالغ. يعني بعض الصبيان الآن يلعب في الشارع يدخل المسجد مباشرة، هذا لا، لا يصاف ولا يكون إماما. لكن على كل حال الأمر هذا راجع الإنسان نفسه ينظر إليه. أما إذا لا يعلم هل الصبي متوضي أو غير متوضي، ها، فالأصل الصح، الأصل أن كل عمل إنسان صحيح، هذا الأصل، لأنه مؤتمن على عبادته مؤتمن. لكن إذا غلب على الظن أنه ممن يتساهلون في هذا، فهذا له حكم آخر. نعم، هاي روح الوقت. طيب، تكتير الصلاة إذا اجتمع، ذكرت إذا اجتمع يعني قبل الإقامة ولا كيف؟ الرجال يعني إذا لم يكن أحدهما تميز بالمكان، يعني مثلا كلهم يعني جالسين في درس الآن، الآن في درس وقيمة صلاة العشاء، من أحق الصف الأول؟ هي ما لا، ولنفرض ما عندنا سبق، أنا البعض حاجز محل في كتاب لا بأس، لكن كلهم في هذا المكان، انتقلنا الآن نريد أن نصلي، ومعنا رجال وصبيان، هنا يرتبون، هنا يكون الرجال أمام والصبيان بعده، واضح؟ أما إذا تفرد الإنسان بمكان فهو حق به، هذا ما في إشكال، هذا خارج محل النزاع، ظاهر؟ كيف؟ تفرد به يعني وصل للمكان؟ لا، تفرد بفضله، بفضل يعني هو الأسبق المكان، هو الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف، لم يصح الاقتداء. وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ لعلنا نستذكر صلاة الفذ خلف الصف متى تكون صحيحة ومتى تكون صحيحة على المذهب، حتى يعني استدرك ما حصل بالأمس. فالمذهب إذا كبر فذا لعذر فصلاته صحيحة بشرط أن تزول فذيته قبل أن يسجد الإمام، واضح ولا لا؟ طيب، وإن كان لغير عذر فصلاته صحيحة بشرط أن تزول فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع. هذا المذهب، واضح؟ والصحيح في هذه المسألة أنه إن كان إن كبر لعذر، والعذر على الراجح ما هو؟ اكتمال الصف، هذا العذر على الراجح اكتمال الصف وليس الخوف ترك الركعة. فإذا كبر لعذر فعلى الراجح أن صلاته صحيحة، لأن صلاة المنفرد صحيحة. وعلى المذهب، وعلى المذهب يعني الراجح على رواية المذهب أنه إن كبر لعذر أو لغير عذر فصلاته صحيحة بشرط ها أن تزول فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع. هذا الذي دل عليه حديث أبي، حديث أبي بكر رضي الله عنه. ظاهر هذه المسألة ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل، فصل في أحكام الاقتداء، في أحكام الاقتداء. وهذا الفصل، هذا الفصل معناه في أي مكان يصح اقتداء المأموم بالإمام، معناه في أي مكان يصح اقتداء المأموم بالإمام. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين: مكان المأموم أثناء الاقتداء بالإمام، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يكون المأموم والإمام في مكان واحد، أن يكون المأموم والإمام في مكان واحد، يعني كلهم في المسجد، كلهم في المسجد. وإذا قلنا في مكان واحد في المسجد، المراد ها أن في حكم المسجد، يعني قد يكون الإمام في مقدمة المسجد والمأموم في مؤخرة المسجد، وقد يكون الإمام يصلي تحت والمأموم يصلي فوق. القسم الأول أن يكون في مكان واحد. القسم الثاني أن لا يكون المأموم والإمام في مكان واحد، أن لا يكون المأموم والإمام في مكان واحد، يعني الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد. شرع المصنف بالمسألة الأولى، القسم الأول ما هو؟ أن يكونوا في مكان واحد. فقال رحمه الله تعالى: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد. هذا القسم الأول، يعني كلهم في مكان واحد، وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، إذا سمع التكبير. إذا كان المأموم والإمام في مكان واحد فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن بشرط أن يتمكن من الاقتداء بالإمام، بشرط أن يتمكن من الاقتداء بالإمام، يعني يسمع التكبير، يسمع التكبير أو يراه، أو يراه، فهنا يصح. هذا إذا كان في مكان واحد. فمثلا إذا كان الإمام يصلي في المحراب والمأموم يصلي في آخر المسجد فالصلاة صحيحة. إذا كان الإمام يصلي في مقدمة المسجد والمأموم يصلي في الحوش فالصلاة صحيحة، لأن كلهم في مكان واحد. إذا كان المأموم فوق السطح والإمام تحت، حتى لو كان في المنارة يقول العلماء، ما دام المكان واحد. معلوم أن القرب من الإمام وإكمال الصفوف هذا أمر ها مستحب وقيل واجب، الكلام على صحة الصلاة، الكلام على صحة الصلاة. فلو صلى الإمام في المحراب والصف الأول صلوا في الحوش، ايش حكم الصلاة؟ صحيح، لكن بشرط أن يسمع التكبير حتى يقتدي بالإمام، حتى يقتدي بالإمام. هذا هو، هذه المسألة الأولى. ظاهر ولا ما هي ظاهر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه. يعني لو أنه لم يرى الإمام ولم يرى الصفوف الذين وراءه، لكن بشرط أن يسمع التكبير حتى يتمكن من المتابعة، حتى يتمكن من المتابعة. قال: لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماء التكبير أشبه المشاهدة، أشبه المشاهدة. قال وكذا يصح إلى آخره. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني أن يكون الإمام في مكان والمأموم خارج، يعني الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. فلو نحن الآن مثلا نصلي العشاء، نصلي العشاء ومعنا أناس يصلون في بيوتهم خارج المسجد أو يصلون في الشارع، فما حكم الاقتداء؟ هل صلاتهم هنا صحيحة أو لا؟ هذا القسم الذي شرع فيه المصنف، فقال وكذا يصح الاقتداء إلى آخره. بالنسبة للاقتداء إذا كان المأموم خارج المسجد، هذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن تتصل الصفوف، القسم الأول أن تتصل الصفوف، فهذا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ويقول شيخ الإسلام باتفاق العلماء، باتفاق الأئمة، وهذا أمر معلوم. إذا ازدحم المسجد اتصلت الصفوف صلوا برا ما في إشكال. هذا القسم الأول. القسم الثاني ألا تتصل الصفوف، القسم الثاني ألا تتصل الصفوف. فالمذهب مذهب الحنابلة الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة بشرط أن يرى الإمام أو يرى من وراءه، بشرط أن يرى الإمام أو يرى من وراءه، ولو في بعض الصلاة، ولو رآه أو رأى المأمومين في بعض الصلاة لا يلزم الصلاة كلها. هذا هو المذهب. يعني ما حكم الصلاة على المذهب؟ لو صلى معنا أحد خارج المسجد الصلاة صحيحة بشرط أن يرى الإمام أو يرى من وراءه. الحنفية أيضا كالمذهب، الحنفية تصح، الحنفية تصح، لكن بشرط، أقصد المذهب، المذهب وعدم الفاصل، والفاصل هو نهر تجري فيه السفن أو طريق. المذهب الصلاة صحيحة بشرط أن لا يكون هناك نهر تجري فيه السفن أو طريق، فلو كان فيه نهر ما تجري فيه السفن فالصلاة صحيحة، لكن لو وجد نهر تجري فيه واتخذ للسفن أو طريق فلا يصح. وبناء عليه إذا كان خارج المسجد وليس فيه طريق وليس فيه نهر، ما حكم الاقتداء على المذهب؟ صحيح، المذهب صحيح. الحنفية، الحنفية أيضا كالمذهب يصح، لكن بشرط رؤية الإمام، بشرط أن يرى الإمام مع عدم الفاصل، بشرط أن يرى الإمام مع عدم الفاصل. ها، وما هو الفاصل؟ كالحنابلة، نهر تجري فيه السفن أو طريق، أو طريق. لكن الحنابلة يشترطون الرؤية، والحنفية يشترطون سماع الصوت، أن يسمع صوته. القول الثالث مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك أنه يصح، يصح الاقتداء بشرط أن يسمع الإمام أو يسمع من وراءه، بشرط أن يسمع الإمام أو يسمع من وراءه، ولا يشترطون فاصل، حتى لو كان في طريق أو نهر تجري بالسفن لا بأس. ولهذا بعض العلماء يتوسع، يقول لو كان الإمام في سفينة ومعه ناس يصلون وهناك جماعة أخرى في سفينة أخرى فصلاتهم صحيح. إذا مذهب الإمام مالك الصحة، الصحة، لكن بشرط أن يسمع الإمام أو يسمع من وراءه، ولهذا يكون هناك مبلغ، إذا لم يسمع الإمام يكون هناك مبلغ، الإمام يكبر ويكبر شخص في وسط الصفوف اللي من خلفه وهكذا. ومذهب الشافعي، مذهب الشافعي أيضا مثلهم، يصح، يصح، لكن بشرط أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، بشرط أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين. القول الرابع الخامس، القول الخامس أنها لا تصح إلا إذا اتصلت الصفوف، أنها لا، أنه لا يصح إلا إذا اتصلت الصفوف، وهذا اختيار ابن قدامة من الحنابلة رحمه الله تعالى، وقال به جمع من العلماء، قال به جمع الحنابلة وغيرهم أنه لا بد من اتصال الصفوف، ها، مع إمكان الاقتداء، اتصال الصفوف مع إمكان الاقتداء. أحيانا قد تتصل الصفوف لكن لا يتمكن من الاقتداء، قد يكون بينهم جدار ولا يسمع الصوت، لكن إذا اتصلت الصفوف فهذا بلا إشكال، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. ها؟ نفس القول الأول. من هو؟ الخامس هو نفس الكلام. لا لا لا، الخامس هو الراجح، خامسا لا يصح الاقتداء إلا إذا اتصلت الصفوف. الحالة الأولى جدا. إيه ما يحتاج. القول الخامس لا تصح إلا إذا اتصلت الصفوف، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. أكتب الأقوال، ترى الروض طويل لكني أنا بعض المسائل المهمة أشار إلى الخلاف. طيب القول الأول مذهب الحنابلة، القول الأول مذهب الحنابلة أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة بشرط أن يرى الإمام أو يرى من خلفه، بشرط أن يرى الإمام أو يرى من خلفه، ولا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق، ولا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق. القول الثاني الحنفية، الحنفية كالحنابلة تماما، إلا أنهم ها يدخلون الرؤية والصوت، يدخل الرؤية والصوت، يعني يمكن رؤية الإمام أو صوته، يمكنهم رؤية الإمام أو صوته، ها واضح. طيب القول الثالث مذهب الإمام مالك، والإمام مالك والشافعي ما يشترطون الفصل، يعني حتى لو كان بينهم طريق أو نار تجري في السفن كله واحد. فمذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك أن الصلاة صحيحة، ها، بشرط أن يسمع الإمام أو يسمع من وراءه، أن يسمع الإمام أو يسمع من وراءه، ولا يشترطون فاصل حتى لو كان هناك فاصل، لو كان هناك نهر أو طريق، واضح ولا لا؟ والقول الرابع، القول الرابع مذهب الإمام الشافعي، الصلاة صحيحة لكن يشترط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، الشافعية يقولون ولو في بعض الصلاة لا يشترط الصلاة كلها، واضح لما هو واضح. طيب والقول الراجح اختيار ابن قدامة أنه لا بد من اتصال الصفوف، إذا لم تتصل فلا تصح الصلاة، لا يصح الاقتداء. وهذه المسألة لما تساهل البعض فيها، أخذ بها أقوال الأئمة تساهل، وجد من يقول ها تجوز الصلاة خلف المذياع، خلف التلفاز، يعني ممكن أنت هنا وتصلي مع إمام الحرم تتابعه، لكن لا يكتب لك 100,000 صلاة، وهذا قول باطل. يعني حتى الذين يقولون تجوز الصلاة ولو بينهم طريق أو نهر ما يقولون بهذا القول، لا يمكن يقول بهذا القول. والقول الراجح أنه لا بد من اتصال الصفوف، لا بد من اتصال الصفوف، وإلا ها لقلنا كل يصلي في بيته، كل يصلي في بيته وتعطلت المساجد. لكن الذين يصلون الآن بجوار الحرم، يعني الناس يصلون في فنادق في بيوت مطلين على الحرم يرونهم، وش حكم صلاتهم؟ ها على القول الأول والثاني والثالث والرابع صلاتهم صحيح، صلاتهم صحيحة. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام الذي سيذكره المصنف ذكرته لكم الآن، ذكرته لكم الآن، فقال وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، يعني الإمام أو المأموم، واحد منهم خارج المسجد، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراءه، هذا المذهب. قال ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، لا يشترط أن يكون تكون الرؤية مباشرة أو تكون الرؤية في الصلاة كلها، لا لا يشترط. قال وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت أو كان المأموم بسفينة إلى آخره. هذا الكلام استثناه البهوتي، يعني إذا كان بينهم نهر تجري فيه السفن فما حكم الصلاة؟ ليست بصحيحة. وأيضا إذا كان بينهم طريق، بينهم طريق وهذا الطريق ما اتصلت فيه الصفوف، ما اتصلت، أما لو اتصلت فالصلاة صحيحة، لكن طريق لم تتصل فيه الصفوف فالصلاة أيضا لا تصح. هذه المسألة الثانية، ثم معي ولا لا؟ طيب، قال وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن، هذه الأولى، إذن ما يصح الاقتداء، لا يصح الاقتداء. قال أو طريق، أو طريق، إذن الطريق لا يصح الاقتداء إذا كان بين المسجد أو بين الإمام والمأموم طريق، واضح لنا؟ أنتم معي؟ طيب متى تصح الصلاة؟ قال ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، المراد فيه في الطريق، متى تصح الصلاة في الطريق؟ إذا اتصلت الصفوف. فالمصنف يقول إذا كان فيه طريق ما تصح الصلاة إلا إذا اتصلت الصفوف، ها، في حالة تصح الصلاة فيه، ولهذا قال حيث، بحيث من ظرف مكان، يعني حيث صحة الصلاة في هذا المكان اللي هو الطريق. ومتى تصح الصلاة في الطريق والإمام في المسجد؟ إذا اتصلت الصفوف. إذن المذهب يستثنون إذا كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن لا يصح الاقتداء. ها الثاني، إذا كان بينهم طريق لم تتصل الصفوف إليه، لم تصل إليه، لا يصح الاقتداء، واضح؟ طيب الثالث، قال أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى، ها هنا لا يصح الاقتداء أيضا، هنا لا يصح الاقتداء، وإنما أشار إلى السفينة لأن من العلماء من لا يشترط هذه كلها، يقول الاقتداء صحيح ولو بينهم نهر أو بينهم طريق أو كانوا في سفينة والمأموم في سفينة أخرى، كل هذا تصح. فأشار البهوتي في هذه المسائل لأجل قول من قال بصحة الصلاة في هذه الحالة. قال أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء، أما إذا كان في خوف صحيح، لأن الخوف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، فهنا لا يصح الاقتداء، لم يصح الاقتداء. طيب متى لم يصح الاقتداء هنا؟ متى؟ لم يصح الاقتداء متى؟ إذا كان بينه وبين الإمام نهر تجري فيه السفن، ها، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف، أو الإمام في سفينة والمأموم في سفينة أخرى بدون خوف، بدون خوف، فهنا لا يصح الاقتداء. ومع عاد هذه الحالات فإن الاقتداء صحيح، الاقتداء صحيح. وبناء عليه لو أن إنسان في بيته، الإنسان في بيته ليس بينه وبين الإمام طريق، ويرى الإمام، يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين شباك وغيره، ما حكم صلاته؟ ها صلاته صحيحة، على المذهب صلاته صحيحة. قال رحمه الله تعالى وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم. نعم، لو كان الإمام في مكان مرتفع فالصلاة صحيحة، لكن يكره الإمام أن يكون في مكان مرتفع، يكره، ولو صلى فالصلاة صحيحة. فلو صار الإمام، لو صلى الإمام في الدور اللي فوق في الدور الأول والمأمومون صلوا في الدور الأرضي، مش حكم صلاته؟ صحيحة، كلهم لو الإمام وحده صلى هنا والمأمومون صلوا في الدور الأول، مش حكم الصلاة؟ صحيحة، لكن يكون الإمام متقدم، ما يكون الدور متقدم على الإمام، كل إمام هو الذي متقدم، لكن يكره أن يكون الإمام في علو عنه. أما لو صلى الإمام تحت وهم صلوا فوق فإنه ما يكره الإمام أن يكون في هذا المكان لأنه نازل عنه، نازل عنه. إنما تأتي الكراهة من جهة أخرى وعدم إكمال الصفوف وعدم الدنو من الإمام، لأن الدنو من الإمام هو الأصل، هو الشرع، هو المستحب، لكن الفقهاء يتكلمون عن حكم الصلاة هل هي صحيحة أو لا. ولو صلى منفردا، صلى الإمام تحت والمأموم صلى فوق منفرد، حكم صلاته ما تصح لأنه منفرد، ظاهر ومظاهر. قال وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار، رواه أبو داود، رواه أبو داود، لأن حذيفة صلى على مكان مرتفع فجبده عمار ونزل. قال ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، فأكثر، إذا كان العلو ذراع فأكثر، يقولون يكره. لو صار الإمام يصلي على شيء مرتفع عن المأمومين، فإنه يكره إذا كان ذراع فأكثر، أقل من ذراع يقول لا يكره. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وتأخر وسجد، فلما رفع من السجود تقدم وصعد المنبر، وهذا المنبر قصير درجة لا تصل ذراع، فقالوا لا بأس إذا كان الإمام على مرتفع قصير لا يصل ذراع فإنه لا بأس، فإنه لا بأس. قال ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، هذا عند أبي داود والبيهقي وهو ضعيف، فيه رجل مجهول، رجل مجهول. قال فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لم يكره لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، والمنبر مرتفع، مرتفع لكن ارتفاع يسير، ارتفاع يسير في أول يوم وضع، في أول يوم وضع. يقول المنبر أول ما وضع صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ما صلى في المحراب، صلى على المنبر، ويركع على المنبر ويرفعه على المنبر، ثم تأخر ونزل وسجد، فلما قام من السجود الركعة الثانية رجع إلى المنبر، وهذه حركة يسيرة، وهي أيضا للحاجة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لتعلموا صلاتي، تعلموا صلاتي، فهي حركة يسيرة لحاجة، والمنبر ارتفاعه يسير فلا بأس، لو كان الإمام على مكان مرتفع يسير هذا لا بأس. قال لصلاة صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، جمعا بين الأخبار. ما هي الأخبار؟ أخبار الحديث الذي ذكر الآن، نهي أن يكون الإمام على علو، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على علو، صلى على المنبر. كيف الجمع بين الأخبار؟ نقول الجمع بين الأخبار أن هذا علو يسير، هذا علو يسير فلا بأس به، أما إذا لم يكن يسيرا فإنه يكره. وضابط اليسير ذراع، ضابط اليسير أقل من ذراع. قال ولا بأس بعلو المأموم، المأموم لا بأس، لو الإمام مكانه منخفض والمأموم مكانه مرتفع هذا لا بأس، هذا لا بأس ولا كراهة، ولهذا الإمام يصلي في الدور في الأرض والمأموم يصلون في الدور الثاني الثالث إلى آخره، ويصلون في الحرم في السطح، فالإمام لا بأس أن يكون نازل عن المأمومين، أما أن يكون مرتفع لا. قال ولا بأس بعلو الإمام كما تكره إمامته في الطاق، كما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب. يقول تكره إمامته في الطاق، الطاق الحفرة التي في الجدار للمحراب، المحراب يحفر له في الجدار حفرة كما هو موجود الآن عندنا، الآن عندنا المساجد يكون المحراب له زاوية، إذا صلى الإمام داخل المحراب اختفى عن المأمومين ما يراه إلا من خلفه، فيقول العلماء هنا يكره، هو يكره لماذا؟ لأنه يحتجب عن المأمومين ما يرونه، لو أراد أحد أن يراه فإنه لا يراه، فيقول يكره، يكره. والكراهة عند العلماء لا يأثم فاعله، لا يأثم فاعله، لكنه يؤجر تاركها، يؤجر تاركها، فلا يصلي داخل، لا يصلي داخل الطاق يعني داخل المحراب، إلا إذا احتاج، إذا احتاج كان يكون المسجد مزدحما هذا لا بأس، هذا لا بأس، أما إذا لم يكن المسجد مزدحما فيتأخر عنه قليلا حتى يراه المأمومون، حتى يراه المأمومون. قال رحمه الله تعالى وكما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود وغيره، لأنه يستتر عن بعض المأمومين، يستتر عن بعض المأمومين، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. إذا كان الطاق، الطاق هذا المحراب ما يمنع الرؤية هذا لا يكره، لأن بعض المحاريب الآن يعني 20 سنتي مثلا، فيكون الإمام ما يدخل في المحراب إلا أثناء السجود، أثناء السجود يعني رأسه نصف بدنه، هذا لا بأس لأن المأمومين يرونه، لأنهم يرونه. قال فإن لم يمنع رؤيته، فإن لم يمنع رؤيته لم يكره، لم يكره. ويكره تطوعه في موضع المكتوبة، يكره تطوعه في موضع المكتوبة، هذا بالنسبة للإمام، الإمام يكره، أما المأموم لا، الإمام يكره أن يتطوع في موضع صلاته، في موضع صلاته. وجه الكراهة أولا الدليل ذكر المصنف وهو منقطع, حديث منقطع يعني فيها من قسم الضعيف, قال ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه, رواه أبو داود, رواه أبو داود. فالإمام عن المغرب شعبة, فالإمام لا يتنفل في مكان الذي صلى فيه, لا أولا لهذا الأثر وما ورد عن بعض السلف, والأمر الثاني يقول حتى لا يلبس على المأموم, لا يلبس على المأموم, فقد يظن بعض الناس أنه سهى وعاد يكمل صلاته, قد يظن بعض الناس أنه سهى وعاد يكمل صلاته ونحوه, فلا يتنفل في مكانه, لا يتنفل في مكانه الذي صلى فيه. أما المأموم فلا, المأموم فلا. قال إلا من حاجة, إلا من حاجة, إذا كان ما في مكان يصلي فيه فلا بأس, إذا كان ما في مكان. لكن إذا كان في مسجده الراتب الذي يصلي فيه هل ترد هذه المسألة؟ ما في حاجة؟ نقول لا, قد لا ترد, لأن نقول يصلي في بيته, النافلة في البيت أفضل, يصلي في بيته. لكن لو كان في المسجد معتكف ما استطيع الخروج وليس هناك مكان يصلي فيه, فهنا يقال لا بأس أن يصلي في مكان للحاجة, لا بأس أن يصلي في مكانه للحاجة, لأن المكروه تبيحه الحاجة, المكروه تبيحه الحاجة. قال إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك, غير ذلك. وأما المأموم فلا بأس, المأموم لا بأس أن يتطوع في مكانه, لا بأس. يقول نافع مولى ابن عمر, قل نافع كان ابن عمر, كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة, كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. وأيضا فعله القاسم, هذا نقل في البخاري في الصحيح أن ابن عمر كان يصلي في مكانه وهو مأموم, فالمأموم لا بأس أن يصلي في مكانه لأنه لا يكون هناك لبس, لا يكون هناك لبس على المأمومين. ولهذا الإمام لو دخل شخص وراه يصلي في مكانه قد يظن أنه ما انتهى من الفريضة, ولو راه المأموم قد يظن أنه تذكر أنه سهى ثم رجع يكمل صلاته فيتنحى ويصلي في مكان آخر, يتنحى ويصلي في مكان آخر. أما المأموم لا, لأن هذه المسائل لا ترد في حق المأموم, اللبس لا ترد في حق المأموم, فلا بأس أن يصلي في مكانه. قال ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. نعم, الإمام يكره أن يطيل القعود مستقبل القبلة, إنما يستقبل القبلة بقدر الذكر الوارد فقط, وهو الاستغفار ثلاثا, اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, بعد ذلك ينفتل إلى المأمومين, يكره إطالته مستقبل القبلة. طيب لماذا؟ لأن فيه حبس للمأمومين, لأن في حبس المأمومين, لأن من السنة أن لا ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام, السنة للمأموم أن لا يقوم ينصرف ويخرج من المسجد إلا إذا انصرف الإمام, يعني إذا أقبل الإمام إليهم بوجهه نقول قم الآن, هنا يقوم المأموم. أما أن يقوم والإمام لا يزال وجهه إلى القبلة فهذا خلاف السنة, هذا خلاف السنة. قال ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, رواه مسلم, رواه مسلم. ولأن أيضا في مشقة المؤمنين في حبس لهم, قد يكون أحدهم مستعجل يريد الخروج عنده ظرف فيؤخره الإمام يحبسه, ف لا ينبغي له أن يطيل, لا ينبغي أن يطيل الاستقبال إلى القبلة, إلا أن العلماء يقول إذا كان هناك نساء فلا بأس حتى يخرجنا. قال فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم. يقول فيستحب له أن يقوم, يعني الإمام إذا كان لا يريد أن ينفتل للمأمومين يعني قد يكون مشغول فيستحب أن يقوم, يعني إذا قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام أن يذهب يقوم ويخرج, وإن لم يكن يريد القيام فينفتل إلى المأمومين لا يتأخر، ينفتل بعد الذكر إلى المأمومين حتى لا يحبسهم. قال فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، جهة قصده، وإلا فعن يمينه. يقول ينحرف المأموم جهة قصده، جهة قصده. الفقهاء رحمهم الله ذكرها شيخ الإسلام باقتضاء الصراط المستقيم، ونقلها عنهم، ذكرها أيضا بعض الحنابلة، وهي ما عليها دليل، ما عليها دليل، لكن يقول حتى لا يتشبه في من يعبدون الأصنام أو يعبدون آلهتهم. فيقول الإمام إذا سلم وانفتل إلى المأمومين لا يكون مستقبل إليهم بوجهه تماما، لا، يكون إما في انحراف يسير إلى اليمين أو إلى جهة قصده، إلى جهة قصده. انتبهوا لهذه المسألة. يعني أنا رأيت إمام لما صلى بالجماعة وانفتل جعل الجماعة إلى يمينه، جعل الجماعة إلى يمينه، لماذا لم يستقبل بوجهه؟ قال احتراما للقبلة حتى لا تكون القبلة خلفه ظهري. ونقول هذا قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار، لا عبرة به ولا يصلح هذا الكلام. لكن يستقبل المأمومين بوجهه، إلا أن الفقهاء يقولون ينحرف عنهم يسيرا بحيث المقابل له لا يراه يصمد إليه تماما، بحيث الذي يراه يرى أنه ليس صامد إليه تماما، في انحراف يسير قليل جدا. وليس معنى هذا أن ينحرف عن المأمومين، لا، المعنى أن الذي مقابل له ينظر إليه يرى أن جهته ليست إليه، منحرف عنه يمينا أو شمالا. لكن أين ينحرف؟ هم يقولون هنا لا يستقبل المأموم تماما، مع أن الذي ورد في الصحيح حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استقبل المأمومين بوجهه. لكن ما معنى الاستقبال هنا؟ هم يقولون رحمهم الله، يقول هذا لا ينافي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن نقول نعم يستقبل المأمومين، يستقبلهم، لكن لا يصمد إليهم، لا يصمد إليهم. وهذه ذكرها شيخ الإسلام في قضاء الصراط المستقيم، ذكرها في انحراف الإمام للمأمومين، وذكرها في الوقوف أمام السترة، يعني يقول السترة ينحرف عنها قليلا لا يصمد إليها، يجعلها إما عن يساره أو عن يمينه. إذا انفتل إلى المأمومين أيضا لا يصمد إليهم، يجعل فيه شيء انحراف يسير. لكن أين يكون هذا الانحراف؟ يقول المصنف جهة قصده. إن كان الإمام سيخرج مع هذا الباب إذا استقبل المأمومين يكون جهة انحرافه إلى قصده، إلى طريق خروجه، وإذا كان سيخرج مع هذا الباب يكون جهة انحرافه على المأمومين إلى جهة طريقه. وإن لم يكن له جهة مثلنا الآن نخرج من باب واحد، يقول ينحرف إلى اليمين يسيرا، ينحرف إلى اليمين يسيرا، لأن اليمين فضلت، لأن اليمين فضلت. وكما قلت لكم هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل عليه، لكن هم يقولون حتى لا يتشبه بمن يصمدون إلى أصنامهم وإلى من يعبدونه. وشيخنا رحمه الله تعالى مر على هذه ولم يعلق عليها، ذكرها ولم يعلق عليها. فعلى كل حال هي نعم لا دليل عليها، لكنهم يقولون حتى لا يتشبه. وإلا بعض العلماء يقول إن السترة أيضا يجعلها يعني يصمد إليها، ما بدليل أن يجعل ينحرف عنها يمين أو شمال. على كل حال يقول المصنف يستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده، يعني جهة الطريق الذي سيخرج منه. فإذا كان مثل الإمام الآن يدخل مع الباب هذا، أين يكون انحرافه؟ إلى هذا الباب. سيخرج مع الباب الآخر يكون انحرافه جالس المؤمنين إلى هذا الباب. قال جهة قصده وإلا فعن يمينه، يعني إذا ما له جهة قصد ما له باب يخرج منه، إنما الطريق واحد، يقول يجعل الانحراف إلى جهة اليمين، يجعل الانحراف إلى جهة اليمين، لأن اليمين فضلت، اليمين فضلت. فإذا دار الأمر بين أي جهة يتجه، أين يذهب؟ ها اليمين. فأنت الآن إذا عندك فعل تريد أن تفعله، وهذا الفعل ليس مما يستقبح، الفعل جميل ودار في ذهنك هل تبدأ به في اليمين أو في غير اليمين، فتنظر إلى الأصل. إذا كان باب الطيبات عبادة أو شيء محمود، ها يقدم فيه اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عجبه التيمم في شأنه كله. فهنا يقول إذا ما له جهة قصد يجعل انحرافه إلى اليمين. قال وإلا فعن يمينه. فإن كان ثم أي هناك نساء لبث في مكان قليلا لينصرفنا. فإن كان ثم شراب ثم وش تكون ثم ظرف ظرف مكان ثم ظرف مكان ثم حرف عطف ثم حرف عطف. وإذا رأيت ثم رأيت ثم رأيت ظرف يعني وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. فيقول فإن كان ثم يعني إن كان هناك في المسجد معهم في الصلاة نساء لبث في مكانه قليلا لينصرف. قليلا أين؟ مستقبل القبلة. يلبث في مكان قليل مستقبل القبلة مستقبل القبلة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك كانوا يفعلون ذلك. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقول صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف رواه مسلم. نعم هذا السنة. السنة أن المأموم لا ينصرف إلا إذا انصرف الإمام إلا إذا انصرف الإمام. والمراد بانصرف الإمام إذا أقبل بوجهه للمأمومين وليس إذا خرج من المسجد يعني قد يتأخر. إذا أقبل بوجهه للمأمومين هنا فلهم أن ينصرفوا لهم أن ينصرفوا. قال قال في المغني والشرح إلا أن يخاف الإمام إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو لم ينحرف فلا بأس. إذا كان الإمام يطيل هنا نقول نعم للمأموم أن ينصرف لأن الخطأ هنا ها من الإمام. إذا كان الإمام يطيل وجالس للقبلة يعني بعضهم إذا سلم خذ يعني دقيقتين ثلاث دقائق ومتجه إلى القبلة هذا يطيل هنا لا بأس أن ينصرف المأموم هنا لا بأس أن ينصرف المأموم إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو لم ينحرف. يعني بعض الأئمة قد لا ينحرف يبقى فهنا المأموم له أن ينصرف هنا المأموم له أن ينصرف لأن الخطأ هنا من الإمام. قال في إطالة الجلوس أو لم ينحرف فلا بأس بذلك. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا. بالنسبة للوقوف بين السواري هذا يكره الوقوف بين السواري مكروه وكانوا ينهون عنه كانوا ينهون عنه الصحابة والسلف بعدهم ينهون عن الصفوف بين السواري إلا لحاجة إلا لحاجة والحاجة كان يكون كان يضيق المسجد كان يضيق المسجد. فالعلماء يقولون كونهم يصلون داخل المسجد بين السواري أفضل من أن يصلوا خارج المسجد كونهم يصلون داخل المسجد بين السواري أفضل من كونهم يصلون خارج المسجد خارج المسجد. والسواري يقول العلماء إذا كانت بقدر ثلاثة أذرع لأنها تقطع الصف يقول السارية إذا كانت بقدر ثلاثة أذرع فلا يصلى بين السواري لأن التي قدرها ثلاثة أذرع تقطع الصف. أما إذا كانت أقل فإنها لا تقطع الصف إذا كانت أقل فإنها لا تقطع الصف. وهذا الشرط اشترطه بعض الحنابلة بعض الحنابلة يقول يشترط في السواري تكون ثلاث أذرع ثلاث أذرع فصاعدا. فإن كانت أقل من ثلاث أذرع فإنها لا تقطع الصف كانت يعني ما هي عريضة ثلاث أذرع فإنها لا تقطع الصف. قال في المغني والشرح قال ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا عرفا بلا حاجة لقول أنس كما نتقي. يقول إذا قطعنا الصفوف عرفا عرفا كيف عرفا يعني إذا كانت السارية في عرف الناس تقطع الصف تقطع الصف. الحنابلة قيدوها كم ثلاث أذرع ثلاث أذرع. طيب السارية هذه تقطع الصف لا أعتقد الحنابلة ما تقطع لأنه يقول ثلاث أذرع. المصنف هنا يقول في عرف الناس إن كان هذه السارية في عرف الناس تقطع الصف نقول لا يصلى بين السواري وإن كان في عرف الناس لا تقطع الصف فإنها لا تقطع الصف. إذا كان لا تقطع الصف فإنه يصلى بينها. فلو كانت السارية يعني مثل هذه ونحوها يعني الآن الناس يصلون في بعض البيوت أو الاستراحات كلها أعمدة يعني بيت شعار له أعمدة ويصلون تكون هذه الأعمدة بينهم هل تقطع الصف؟ لا ما تقطع الصف لأن المأموم الرجل بجنب الرجل وهذه لا أثر لها. فإذا كانت السارية تقطع الصف عرفا نقول يكره الصلاة بين السواري، يكره الصلاة بين السواري. والكراهة تبيح الحاجة، فإذا كان المكان ضيق فلا بأس يصلوا بين السواري، كان ضيق فلا بأس. قال لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ثقات، وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس. نعم، إذا كان الصف صغيرا، إذا كان الذين يصلون خلف الإمام خمسة رجال أو عشرة كلهم يقفون بين السواري بين ساريتين، شو حكم صلاتهم؟ أقصد هل يكره هنا؟ لا يكره، لأن الصف من قطع، الصف لم ينقطع. قال: فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس، وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار. نعم، لو كان هناك مسجد ثم بني بجواره مسجد، بجواره مسجد، والغرض من بناء هذا المسجد الإضرار بالمسجد الآخر، إضرار المسجد، فهنا يجب هدمه، يجب هدمه ولا يصلى فيه، ولا يصلى فيه. فلو كانوا ناس مثل بينهم خلاف شقاق أو نزاع، قالوا خلاص نبني لنا مسجد ولا نصلي في مسجد هؤلاء والمسجد قريب، نقول هنا حرام، وهذا يعتبر كمسجد الضرار، يحرم بناؤه ويهدم، ويهدم. لكن إن بني المسجد لغير الضرار، إن بني المسجد لغير الضرار بجوار مسجد آخر، بجوار مسجد قريب، فهنا يقول العلماء لا يجوز، هنا لا يجوز أن يبنى، لأن المساجد على قدر الحاجة، مساجد على قدر الحاجة، وقد تكون كثيرة المساجد، ليست كالجوامع، المساجد قد تكون كثيرة، لأن كما في حديث عائشة اتخذت المساجد في الدور، يعني في أحياء المدينة، فالمساجد لا بأس أن تبنى بكثرة على قدر الحاجة، لكن ما يكون قريب، ما يكون قريب. فإن كان قريب، إن كان قريب وبني لا للضرار، ليصلوا به وهو قريب، فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هدمه كابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول يجب هدمه إذا كان المسجد قريب من المسجد الآخر، فإنه يجب هدمه. وعلى كل حال لا يجوز بناء المسجد إلا إذا دعت الحاجة به، كان يكون بعيدا. وأظن الآن المعمول عندنا 300 متر، ولا أظن 200، ها 200، رأوا أن 200 يكون مسافة بعيدة، وأحيانا المسجد يكون عنك 20 متر أو 30 متر، لكنه أشبه ما يكون بالكيلو، صح ولا لا؟ قد لا تستطيع أن تصل إليه، يعني تكون المباني متصلة، تذهب بعيدا، هنا لا بأس أن يتخذ مسجد، لا بأس أن يبنى مسجد. قال: ويباح اتخاذ المحراب، يباح اتخاذ المحراب. حكم اتخاذ المحراب، ما حكم اتخاذ المحراب؟ الحنابلة كما ذكر مصنف، الحنابلة والحنفية أنه مباح، أنه مباح، يعني ليس بمشروع ولا سنة، إنما مباح، لأن الناس يحتاجون إليه، يحتاجون إليه لمعرفة القبلة، لمعرفة القبلة. وأحيانا يكون لا حاجة إليه، يعني قد يكون بجنبه مسجد آخر وعن يمينه مسجد والقبلة معروفة، هل يحتاج إليه هنا؟ ما يحتاج إليه، ولهذا يقولون جائز اتخاذ المحراب، جائز. لماذا جائز؟ قالوا: لأنه وسيلة إلى معرفة القبلة فحسب، وسيلة إلى معرفة القبلة فحسب. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه محراب، لم يكن فيه محراب، إنما يصلي عليه الصلاة والسلام في مقدمة المسجد، لكن قد يحتاج الناس إلى المحراب لمعرفة القبلة ونحوه. أما كونه يوضع علامة يسيرة في الجدار، فتحة يسيرة في الجدار لمعرفة أن هذا مكان الإمام، هذا لا يسمى محراب، هذا لا يسمى محراب، يعني أشبه ما يكون بالعلامة، بالعلامة. المحراب أن يتخذ ما يسع الإمام، يتخذ ما يسع الإمام، يعني الذي يأتي للمسجد يرى مقدمة المسجد كما هي، كما هو المعمول به الآن، الآن ترى محارب المساجد. فمذهب الحنفية والحنابلة أنه جائز، لأنه وسيلة، وسيلة، فيكون مباح، فيكون مباح. والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد أنه مستحب، رواية عن الإمام أحمد أن اتخاذ المحراب مستحب، وهذه الرواية أيضا قال بها ابن عقيل من الحنابلة، قال بها ابن عقيل من الحنابلة. والقول الثالث أن اتخاذ المحراب مكروه، القول الثالث أن اتخاذ المحراب مكروه، وهذا مذهب الظاهرية، وهذا مذهب الظاهرية. السيوطي رحمه الله، السيوطي له رسالة، له كتاب بلغة الأريب في بدعة المحاريب، بلغة الأريب في بدعة المحاريب، فيقولون مكروه، وبعضهم يقول بدعة، بدعة لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث أبي موسى الجهني، استدلوا بحديث أبي موسى الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال هذه الأمة بخير، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم، لا تزال هذه الأمة، لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم محاريب مذابح، مذابح كمذابح النصارى، ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. وما ضعيف هذا، منقطع. واستدل بحديث ابن عمر: اتقوا هذه المذابح، اتقوا هذه المذابح، هذا في البيهقي، حسنه الألباني، الألباني. وقد ورد، قد ورد عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي أن ابن مسعود قال: اتقوا هذه المحاريب، اتقوا هذه المحاريب. وورد أن إبراهيم لا يقوم بها، إبراهيم النخعي لا يقوم بها. والراجح أنها مباحة، الراجح القول الأول أنها مباحة، لأنها وسيلة لمعرفة القبلة مكان الإمام، فهي مباحة. أما المراد باتخاذ مذابح كمذابح النصارى، فالعلماء يقول المراد تصدر المجالس، المراد تصدر المجالس، يعني يتخذون أماكن في المجالس كما يتخذ النصارى أماكن، كما يتخذ النصارى أماكن. النصارى الآن يجعل له مكان لا يجلس فيه غيره، هو الذي يجلس فيه والناس كلهم تحته وهو مرتفع عليهم، هذه مذابح النصارى، هذه مذابح النصارى. أما المحاريب فهي مباحة، فهي مباحة، يحتاج الناس إليها لا بأس، وإن لم يضعوها فلا بأس، وإن لم يضعوها فلا بأس. قال: وكره حضور مسجد وجماعة لمن نكر بصرا ونحوه حتى يذهب ريحه. نعم، كل من يتأذى به المصلين فإنه يكره أن يأتي المسجد، يكره أن يأتي المسجد، بل وتسقط عنه الجماعة. كان الإنسان معه رائحة من بصل وكراث وثوم وغيره، فإنه لا يجوز له أن يحضر المسجد، لا يجوز أن يحضر المسجد. وهل يأثم بترك الجماعة؟ لا، لا يأثم، لكنه لا يؤجر إلا إن أكل هذه للتحيل على إسقاط الجماعة، فهنا يأثم. إذا أكل للتحيل على إسقاط الجماعة فإنه يأثم. أما إذا أكلها شهوة ولم يقصد الجماعة وحضرت الجماعة معه رائحة، فإنه لا يحضر الجماعة، لا يصلي. وهل يقال في الدخان؟ نعم، دخان مثل البصرة وشد، كان معه رائحة فإنه لا يصلي. لكن لو أردت الآن أن تخرج من معه رائحة سواء دخان أو غيره، لقامت، لقامت القيامة. لكن ينبغي للإنسان أن يستشعر قيمة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من معه رائحة من المسجد النبوي إلى البقيع، وكان ينهى أن يدخل أحد المسجد معه رائحة. حتى العلماء يقولون قد يكون الإنسان معه رائحة في إبطه وعرقه يتأذى منه المصلون، فهنا لا يدخل المسجد، يصلي في بيته، ويجب عليه أن يتنظف. وعلى هذا كل ما يشغل، كل ما يشغل يصلي. طيب الجوال إذا كان يشغل، هذا ما بي أولى، يغلقه، ولا يجوز أن يدخل والجوال شغال يشغل المصلين. لكن الله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا لا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا لا، ضرنا الحاجة، احنا نفسنا يصلون في التوسع خارج المسجد. اي اذا كان ما هي تكره، نعم عريضة، اذا كان ما في ضيق تكره. نعم، ما نقدر احنا نقول مشكله نقول قد يجدونها فرصه اي هذا ينتهي يعني انا رايت شخص يعني من بعيد ما تحملت وما هذا ما اقدر اقول اطلع المسجد مشكله نعم الطريق نعم نعم لا الطريق الذي يطرق سواء طريق آدميين أو غيره أن يكون هذا طريق فرق بين الطريق والممر يعني قد يكون هذا يمر مع يمشي على رجليه لكنه ليس طريق يعني هذا ما نعم ما عد طريق نعم شيخ الحرم يكون هناك زحام تتصل الصفوف إلى أسفل الفنادق أي ما يحتاج هينا إذا اتصل الصفوف يصلون حتى في مكانهم يعني حتى في دكاكين إذا اتصل الصفوف يقول ألم حتى في دكاكين يصلون إيه إيه تصل الصفوف هل في ضابط للمسافة ما بين الصف الأول والصف الثاني لو كان السواري يعني مثلا الصف الثاني بعيد أو ما بين الصف عشان السواري موجودة مسافة كبيرة كده الضابط موضع السجود الضابط بقدر موضع السواري هتمنع عندنا يعني في المسجد الصف الأولان وراء الإمام الصف الثاني مسافة كبيرة من هنا كده لما الهم على أساس إن في عمود هنا موجود ما دام في عمود هذا العمود ما يزال الأصل أن يكون بين الصف والصف مقدار السجود مثل الخط الموجود مقدار السجود يعني مقدار السترة لكن لو لم يكن فالصلاة ما في إشكال نعم. في الشارع ساحة المسجد لا ما شلون الحوش يعني الحوش داخل سور المسجد هذا باتفاق الجميع صحيح ما يشترط يعني في مسجدنا هذا الآن هل ألا لو صلى الإمام في محراب الجمعة والصفوف صلوا خارج بالحوش يعني صلاتهم صحيح والجنب والجنب بل يقول حتى لو صلوا في المنارة ما دام أنها تأخذ حكم المسجد لأن المسجد الآن ليس هو هذا هذا جزء من المسجد المعتكف الآن ما يخرج في الحوش ويجلس فيه هذا كله يأخذ حكم المسجد الآن إذا دخلت المسجد برجلك اليمين من أنت تدخل من هذا الباب ولا من باب السور من باب السور مو من هذا والخروج من عند باب السور ما دخل المسجد هذا إيه إيه إيه عند مدخل السور شيخ نعم مصافة الخناثة هل على الراجل تصح ولا لا لا ما تصح قد يكون حد رجل عندنا حضروا إباحة نعم شيخ ما حكم من تعالج الثوم بعلة من مرض إذا تعالج في الثوم ما هو علاج له علاج له ما يصلي تسقط عنه الجماعة يأخذ أحكام المريض لكن بشرط أن يكون علاج له أما الآن الناس ترى يقول الثوم علاج لكل شيء